العلو قد يكون علو مكان، قد يكون علو منازل، فسر في العلو ما شئت. في جنة عالية خطوطها ايه؟ لا لا تسمع فيها لاغية. شوف بقى الدقة الأدائية في قول الحق لا تسمع فيها لاغية، عشان يديك صورة عن فساد الكون غير المنهج الإيماني. لو أنت استعرضت الوجود اللي احنا عايشين فيه كله لوجدت كل الفساد اللي نشئ فيه، وكل الفساد اللي مورث للقلق وللاضطراب وللخوف وللبؤس وللشقاء وللتناحر وللتزاحم وللصدام وللحروب وللدعدعة والقعقعة، كل دي نشئ من ايه؟ من ان اللاغية فيه كتير. معنى لاغية الشيء اللاغ، يا لغو في عقيدة، يا لغو في فكرة، يا لغو في كلمة، يا لغو في حركة حياة. ساعة ما يوجد لاغية دي في حركة الحياة تفسد الحياة. فبيقول الحق سبحانه وتعالى أهل الجنة اللي وعد بها المتقون لا تسمع فيها لاغية. معنى لا تسمع فيها لاغية هدوء، استقرار، سكون، اطمئنان. إذن الذي يحدث عكس ذلك السكون الضجيج لاطمئنان الخوف والقلق، اللي يحدث غير ذلك وجود اللغو. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يصف المؤمنين وصلاحهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، كأن اللي مفسد الحياة على الناس إيه؟ اللغو. اللغو في الفكرة، اللغو في العقيدة، اللغو في كلمة لسان، اللغو في حركة، كل ده مفسد، هو ده مفسد الحياة. فبقول لك أهميزة الجنة بقى انك انت ما عندك تسمع فيها ايه؟ لا غير. ليه؟ لان الانسان مش حر ان يلغو هناك، الانسان هناك محكوم بالمسبب الاعلى. انت هنا في الدنيا محكوم بالاسباب، محكوم بما اودع الله فيك من الاختيار ليعرف الحق من جاءه طواعيا. في الاخرة ما فيهاش لا. ليه؟ لان لاغية الحياة بنعمل بها. ليه بنعمل لاغية الحياة؟ لاغية الحياة علشان يحقق انسان لنفسه ثمرة من غير جهد. ما انتش عايز لا تحقق ثمرة لانك انت قاعد ما فيش، انت بتاكل بالخاطر زي ما بيقولوا. ومعنى بتاكل وتشرب وتتمتع بمجرد الخاطر ان بمجرد ما تخطر حاجة على بالك تجدها، فما فيش لك عناء العمل ابدا. يبقى يحصل اللاغية ليه؟ ما يحصلش لاغية، لا هاخد حقك ولا هتاخد حق ابدا، لا هاعتدي عليك بكلمة ولا تعتدي عليا بكلمة. الله. اذا لا تسمع فيها لاغية معناها انها الامن المطلق، وما دام يوجد امن مطلق يبقى هو ده الهدوء، يبقى ده السكون. انما حينما يثمرون او يتفكهون، يتفكهون بغير لغو، يثمرون بغير لغو. اذا فميزة الحياة في الجنة انك لا تسمع فيها لاغية. وبعد ذلك يعطي لك الكلام المادي، فيها عين جارية. كلمة عين جارية دي عند العربي يا سلام، لان لما يكون عند بير دي بس دي كفاية، انما عينه جارية. وكمان علشان تعرف ان المسألة في النعم ليست مسألة رد الحاجة فقط، انما هو ايضا الاستمتاع كده بجريان الماء، قوته، حركته، تدفقه، اطمئنانك على ان الماء مش كمية كده. لما تشوف الماء كده، لما تكون انت مثلا بتاخد شويه الميه وتحطهم في اناء كده لان الماء بتنقطع، تقوم لما تيجي تتوضا او تشرب بتشرب بحساب، غير لما تكون تفتح الصنبور كده وتاخد منه الميه. يمكن لو قدرت الميه اللي بتفتح في الصنبور علشان تتوضا تقدر الميه اللي تنزل تقضي 10 يتوضوا، لان على ما تفتح الصنبور كده وتاخد شويه وتتمضمض، على ما تتمضمض تشوف نزل قد ايه، وعلى ما تاخد كده وتمسح تشوف نزل قد ايه. لكن اللي عمال حاطط شويه ميه في طنطاس ولا اي حاجه

يوم تجد المستوى بتاع الراكب يبقى حتى عالي عن الغبار. ايه ده؟ لما تيجي تنظر الى تركيب اذانه، تركيب مثلا جحمة عينيه، الريح تيجي من هنا، الريح تيجي من هنا، معمولة بتصميم. تجد مثلا السنان بتاعه، تجد مثلا معدته اللي له معدتين، الله، تجده مثلا كمنه بيمشي دمائما في صحراء، يقول لك أصبر الحيوانات على العطش، يقعد عشر بكسر العين وسكون الشين، يعني 8 أيام لا يرد إلا الماء إلا 8 أيام، يقعد يشرب الماء كده وبعدين تقضيه 8 أيام، ويأكل برضه وبعدين يقعد إيه يكتر ثاني الأكل بتاعه. يعني عملية تدل على مش صدفة، تدل على قصد وعلى إرادة وعلى حكمة. وبعدين تجد الحيوان الضخم ده يقوم يقوده عيل صغير كده، في نسية التذليل، علشان ربنا يقول لنا أهنت مثلا لأنني زللت لك الجمل الضخم ده، زللت لك والعيل يسحبه كده، والعيل يشد قطار من الجمال ويمشي، تستنيخه يناخ، تستنهضه يقوم. شوف القوة بقى بتاعته في انك انت الحيوان الوحيد اللي تحمله حمله وهو نائم، ثم ينهض بحمله. لان لما يكون انا هحمله بقى وهو واقف كده يحتاج مشقة، يحتاج سلالم بقى عشان نقعد نحمله، لا، هو يتطامن لحمله وينزل على الارض كده ويعني، وبعد ذلك يحمل وما يحمل، وبعد ذلك يروح حسب كده يروح تنقايا. مع اني كبده يضرب به المثل في الغلظ، ساعة ما يحديه الحادي بالنشيد الجميل كده يستخف الحداء عاطفة ويروح مسرع بالمشي. النبي قال لي انجش ايه؟ قال له رفقا انجشت بالقوارير. شيء عجيب، يمكن ان الابل يكون وحده، الجمل يكون وحده يشرب لبنه وياكل من لحمه، وياخد من الوبر بتاعه يعمل ثوب، ياخد من الجلد بتاعه يعمل بيت. مساله يديك وحده كده، وحده حياه. اذا فقول الله افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت في مقبها تمام. وبعد ذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول لك ان الابل هناخد الوصف بتاعها كده، وبعدين العربي في صحراء او في بيداء يلتفت يلاقي قدامه سماء وارض وجبال، يقوم يجيب له الكون بتاعه، الكون اللي هو عايش فيه. الابل كيف خلقت؟ ان انس قاعد يبص في الجبعير بتاعه كده ويشوفه مبسوط بيه ومش عارف ايه، زهد منه كده يجي يبص يلاقي السماء، وبعدين يمين وشمال يلاقي الجبال، وبعدين تحت يلاقي الارض، فكانه اداله مقومات الحياه او العالم في هذه. فكاني افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف فتحت، كل ذلك مقومات ذلك العربي. لما ربنا بينقله الى مشهديه كان يجب ان يتدبر ويتفكر. اللي زلل له هذا مع انه لم يزلل له ثعبان، ساعة ما يشوف حته ثعبان قد كده وبيجري يسيب الجمل ويسيب الدنيا كلها. يا شيخ شوف اشمعنى القائل اللي قال لأدي الثعبان 1,000,000 مرة بتزلله كده وتركبه؟ لان الله زلل ذلك ولم يزلل ذلك. اذا ترك الله لبعض الحيوانات او الحشرات غير مستأنسة اي متوحشة، عشان نلتفت ونتنبه الى هذه، ان الله لو لم يزلل لنا الاقوى ما استطعنا ان نزلله. ولذلك ايه؟ وزللها، زللها، يعني هو اللي زللها. فاذا وبعد ذلك ننظر نجد البدوي حياته على ايه؟